أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب السلم. وكتاب البيع يعتبر من أهم الأبواب، لأن الإنسان يحتاج إلى تأمين حادياته وإلى إحضار متطلباته، ولا يجد من يعطيه بدون مقابل، فلا بد من البيع، وهو مزلة أقدام. قد يقع الإنسان في الحرام إذا كان لا يعرف الحكم الشرعي للبيع الصحيح. والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل السوق ويسأل الباعة عن أحكام البيع، فمن وجده ملما فيها عارفا بالحلال والحرام أبقاه في السوق، ومن رآه جاهلا لا يدرك ولا يفرق أخرجه براءة للذمة، خوفا من الوقوع في الحرام، خوفا من الوقوع في الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآية. اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وذكر منها عليه الصلاة والسلام الربا. لذلك من الأهمية بمكان أن نعرف البيع، ما يجوز ولا وما لا يجوز، ما يحل وما يحرم. البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. أولا قال كتاب البيع، إن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، لأنه يبين لنا أحكام الخيار، ويبين لنا شروط البيع، ويبين لنا الربا والصرف، ويبين لنا بيع الأصول والثمار، ويبين لنا السلم وما أشبه ذلك. يعني تدور في أحكام البيع، هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والكتاب قلنا هو خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا كتاب البيع، أو مبتدأ خبره محذوف، كتاب البيع هذا، أو مفعول لفعل محذوف، اقرأ كتاب البيع. وكل ذلك جائز. ويقول ابن مالك رحمه الله: وحذف ما يعدم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا هذا السطر سطر واحد يدخل تحته تسع صور: عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بدين، دين بعين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. تسع صور تدخل تحت سطر واحد. البيع له صيغة قولية، بعني فأقول بعتك، وصيغة فعلية، أن تعطي الخباز ريال ويعطيك عدد من الأقراص، تعطي صاحب الفاكهة 5 ريالات ويعطي كيلو ولا كيلوين مما لديك، تعطي صاحب اللحم 10 ريالات ويعطي كيلو ولا نصف كيلو من اللحم الذي لديك دون أن تتكلم أو يتكلم. فإذا استعملنا الصيغة القولية جاز، وإذا استعملنا الصيغة الفعلية جاز أيضا. وقلنا أيها الأحباب بأنه لا بد من شروط سبعة ليكون البيع صحيحا، لا بد من شروط سبعة، وأنا أذكرها الآن باختصار. أولا الرضا، ما في بيع بالغصب، بالإلزام، بالإكرام، وإنما بالرضا، إلا من أكره بحق. يقول أحد الإخوان: كيف يكره بحق؟ نقول: فلان من الناس عنده لزيد 1000، ولعمر 2000، ولبكر 3، ولخالد 4، وما يصدق، يرفعون أمره إلى القضاء فيحكم القاضي ببيع بيته، ببيع سيارته، ببيع ما لديه لأجل سداد ما عليه من التزامات، فهذا راضي أو لم يرضى. الشرط الثاني قلنا الرشد، لابد أن يكون الإنسان راشد. أما إذا كان راضي لكنه طفل فالرضا في غير محل، إذا كان راضي وهو مجنون فالرضا في غير محل، فلا بد من الرشد. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كانت كلب ولا خنزير ولا ميتة ولا خمر فهذا لا يجوز. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للعين المباعة أو مخولا له فيها من قبل مالكها. أما لو وقفت عند باب الحرم وقلت من يشتري العمارة هذه فأنا مالكها، مر السيارة وقلت السيارة هذه من يشتريها، ممكن أبيعها؟ لا، لابد أن يكون البائع مالكا للعين أو مخولا من قبل المالك. الشرط الخامس القدرة على التسليم. أنا أملك لكن يطير في الهواء، أنا معي سمكة وانسلقت ودخلت البحر، كيف أبيعها؟ ما يمكن، لأني ما أستطيع أن أسلم، ما أستطيع أن أسلم ما بعد. ولو كان الإنسان مالكا فهو لا يستطيع. هذه خمسة. والشرط السادس قلنا معرفة العين معرفة كاملة. فلو قلنا مثلا أرض، والأرض هذه وين؟ ما نقول أرض في مكة بس، لا، نقول الأرض التي في المخطط رقم كذا، في حي كذا، أطوالها كذا، مساحتها الإجمالية كذا، الجيران من الشمال والشرق والغرب والجنوب كذا، نوضح. أما أرض في مكة ربما تكون هنا وهناك في أمثلة بعيدة وتختلف، وهذا ليس تحديدا ولا بيانا ولا إيضاحا لهذه الأرض. الشرط السابع والأخير معرفة الثمن معرفة كاملة. ما أقول بعت عليك بألف، وضح الألف هذا دينار ولا ريال وإلا درهم وإلا جنيه وإلا ربية، وضح الألف ما هو. بعت بمئة ألف ريال سعودي وهكذا. هذه سبعة شروط، إذا وجدت كان البيع صحيحا، وإذا عدم واحد منها كان البيع غير صحيح، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا لزم البيع وتم يكون عندنا فرصة ننتقل للخيار، عندنا باب كبير اسمه باب الخيار، وهو ثمانية أقسام. الأول قلنا خيار المجلس، ما دمنا جالسين تفكر الصفقة هذه فيها ضرر عليك، ما أستطيع السداد، البائع قد يطلب الثمن وأنا ما عندي يشتكيني، يحكم علي القاضي بالسداد، ما عندي، يلا على السجن، وهذا فيه صعوبة. فأنا أفكر وأتدبر الأمر وأدرس الموضوع من جميع جوانبه، فما دمنا جالسين من حقي أن أقول لا عدل، ومن حق البائع باع البيت وبعدين يقول وين أودي أولادي، باع السيارة وبعدين قال منين أحصل السيارة أودي أولادي للمدارس وكذا. نقول أنت بالخيار ما دمت في المجلس، وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذا تفرقا لزم البيع، إلا إذا كان هناك خيار شرط. عند التفرق لم تتضح الصورة ولم يتبين الأمر، أقول أريد خيار إلى يوم الجمعة، قال هو أريد خيار إلى دخول رمضان، إلى العيد، إلى الحج، إلى سنة، فإذا اشترط أحدهم الخيار فله ذلك. ثم خيار العيد وخيار الغبن وخيار التدريس وما أسباب، وهي ثمانية وقد بيناها واحدا بعد الآخر. ثم انتقلنا إلى الربا والصرف. والربا قلنا ربا فضل، وربا نسيئة، وأبلنا ربا الفضل وأبلنا أيضا ربا النسيئة. ثم بيع الأصول والثمار، متى يجوز أن نبيع الحب؟ متى يجوز أن نبيع التمر قبل أن يحمر أو يصفر؟ لا يجوز. قبل أن يشتد الحب؟ لا يجوز. إذا بعنا الأصل، إذا بعنا البستان، فإذا كان قد أبتر فالثمرة من حق البائع إلا أن يشترطها المبتاع، وإذا كان لم يعبر فإن الثمرة من حق المشتري، وقد أوضحنا ذلك وعدلنا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى السلم. أهل الحجاز يقولون السلم، أهل العراق يقولون السلف. فإذا قلنا السلم أو السلف كلها لمعنى واحد. ما هو السلم أو ما هو السلف؟ عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. السلم أو السلف. السلم يا أبا يحيى قلنا لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. وإذا قلنا سلم صحيح، وإذا قلنا سلف صحيح. تعريفه عقد على موثوق بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. ولا بد من توفر شروط سبعة. انتهينا من الأول وبدأنا في الثاني. السلم والسلف عقد على موثوق بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. التمر قلنا ما يمكن نبيعه إلا إذا كان، إذا مثلا استوى وهو في النخل نبيعه. لكن في عندنا مسألة، والإسلام يحرص على تأمين الحاجيات وعلى إيجاد المتطلبات وعلى الرفق بالفقراء والمحتاجين. إنسان عنده تمر من العام الماضي والناس يأخذون من النخل ويشتري هذا نخلة وهذا نخلتين وهذا ثلاث وهذا أربع، وأنا ما عندي فلوس أشتري، وأولادي يأكلون من ثمر العام الماضي، ما العمل؟ أجاز الإسلام ولنا السلم، أجاز الإسلام لنا السلم، بحيث أن أجاز الإسلام لنا العرايا، العرايا بمعنى نبدل التمر القديم بتمر جديد. حرم المحاقلة فبيناها، وحرم المجابنة وبيناها، وأجاز لنا العرايا، وهو إذا كان الناس يأخذون تمر جديد وأنا ما عندي إلا تمر قديم، آتي لصاحب النخل وأقول عندي كذا، ما وزنه مثلا 100 كيلو 200 كيلو 300 400 500 600 610 فقط، لا نزيد على الآن، لا يصح 611 كيلو أو 12 كيلو، لا، وإنما 610 كيلو، خمسة أوسق والوسط 60 صاعة. مسألة ثانية، عندنا فلاح وعنده مزرعة، المزرعة هذه تحتاج إلى بذور وتحتاج إلى سماد وتحتاج إلى بترول للمكينة وتحتاج أيضا إلى رواتب للعمال، وما عنده فلوس، فما العمل؟ يخلي المزرعة على ما هي عليه؟ لا، يذهب إلى التاجر ويقول أنا سأبيع عليك تمر وأسلمك إياه بعد ستة أشهر، أنا سأذهب أو سأبيع عليك حب، حب مزرع حتى الآن وتمر ناطر حتى الآن، وهذا هو السلم. ففيه مصلحة للفلاح وفيه مصلحة للتاجر. فالفلاح مصلحته أنه يجد مبلغ، لأن المزرعة تحتاج إلى مصاريف وهو ما عنده فلوس، ولو لم يوجد السلم خربت المزرعة ولا يستفيد منها. والتاجر يستفيد بأن الكيلو مثلا من الزكري يقول بعشرة ريال، اشتره الآن بسبعة ولا بستة، فاستفاد هذا، يعني هذا الفرق بين السعرين. وهو كما قلنا عقد على موقوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. يستفيد الفلاح بتأمين حاجياته وتلبية متطلباته. لإيجاد لوازم المزرعة، ويستفيد التاجر لأنه ربح في تجارته، فبدل ما يشتري التمر بعد 6 أشهر الكيلو ب10، اشتراه الآن الكيلو ب5 أو 4، وكل منهما استفاد بطريقة صحيحة لا لبس فيها ولا رد. قلنا يصح السلم في الحيوان، آخر فقرة عنه، يصح السلم في الحيوان، لكن يعني لازم من التنبيه، إذا كان غنم نوضع نقول ضاع أو ماعز، وإذا كان إبل نقول مثلا كذا ولا كذا، وإذا كان مثلا خيل نقول من نوع كذا ولا من نوع كذا، فأنواعها معروفة والناس يدركون ذلك ويفرقون بينها بمجرد ما تتم الرؤية إليها، فلا بد من الإيضاح الكامل. فالسلم عقد على موقوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، ولا بد له من شروط 7. الشروط 7 مرة بنا الشرط الأول، يعني كون المسلم فيه يمكن انضباطه، أما إذا كان ما يمكن انضباطه فلا. الشرط الأول ومر، كون المسلم فيه يمكن انضباطه، وانتهينا من هذا الشرط. الشرط الثاني ذكر ما يختلف فيه، يعني ما نقول إبل فقط، الإبل يمكن انضباطه، لكن عندنا إبل من نوع كذا، وعندنا إبل من نوع كذا، وعندنا مثلا التمر، التمر عندنا برحي، وعندنا سكري، وعندنا خراف، وعندنا نفس السيف وعلى الآخر. لكن إذا قلنا نفس السيف فهو واضح، وإذا قلنا مثلا برحي فهو واضح، لكن ما نقول نفس السيف من مزرعة أبو يحيى، لا، ما نقول سكري من مزرعة الشيخ علي، لا. لماذا؟ لأن يمكن مزرعة الشيخ علي ما تنبت زي السنة، ويمكن مزرعة أبو يحيى ما تنبت، لكن نقول برحي، نقول سكري، نقول مثلا خلاص، ولا نحدد نفس المزرعة، وإنما نحدد النوعية، إذا كان من النوع الطيب، من النوع، ما نقول أطيب حب، لاحظ الآن سيأتينا فقرة، يقولنا أطيب حب، فهذا لا ينضبط، لأن ما في طيب إلا في شيء أطيب منه. ولا نقول أقل أو أرضى شيء، لأن قد يكون كل شيء ردي في شيء أرضى منه، وإنما نقول من النوع الطيب، من النوع المتوسط، من النوع الردي، ولا نأتي بأفعل التصريف أطيب، لا أرضى، لا، لأنه إذا كان كل أطيب في أطيب منه، أرضى أو في أرضى منه، لكن نقول من النوع الطيب، من النوع المتوسط، من النوع الرديء. فإذا عرضنا الأمر على أهل الدراية وأهل المعرفة وأهل الخبرة، بمجرد ما يرون الحب يكون هذا من النوع كذا، عندنا هذا حب، عندنا شيء نسميه الجيمي، وعندنا شيء نسميه كذا أسمى عديدة للفقر، والتمر له أسمى عديدة، والحيوانات لها أسماء عديدة، وهكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما زلنا أيها الأحباب في الشرط الثاني، في الشرط الثاني وهو ذكر ما يختلف فيه. نعم. قال الشارح رحمه الله: وفي صيد يقول، وفي صيد يذكر ما نوعه، يقول صبي، يقول مثلا غزال، يقول مها، يقول فقر وحش، يبين مها. ابن جرير رحمه الله يقول: ومضية اشبه شيئا بالمها، ترى الخزامة بين اشجار النقى، ما ترى الرأس يحاك لونه طرة صبح تحت أميال الدجى، واشتعل المبيض في مثلبه مثل اشتعال النار في جبل الغبا. ثم يذكر يعني سور رفيع والناكس كالنكس، ومنه رائف غض النظير عوده في الريانا، ومنه ما تستحيه العين فإن ذقت جناه انساغ عذبا كلها. والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا. فيحدد مثلا هم المهر، يحدد المهر، يحدد الصيد، يحدد مثلا غزال، يحدد بقر وحش وهكذا. نعم. وفي صيد يقول بعد ذكر نوعه وما يميز مختلفا. بعد ذكر نوعه يعني هل هو بقر وحش، هل هو نعامة، هل هو مثلا يعني مثلا أرانب، يحدد. نعم. وما يميز مختلفا صيد، وما يميز يقول حتى طريقة الصيد، هل هو في أصبولة يعني وضع الشبك، وإلا صيد صاده الكلب، وإلا صيد صاده الفهد، لأن هذه تتفاوت. كيف تتفاوت أيها الأحباب؟ يقول صيد الحبولة عن صيد الكلب عن صيد الفهد يتفاوت. الحبولة يقول يطلع سليم يدخل الشبكة وبعدين يريد يطلع يخرج تمسك الشبكة ما يتحرك، لكن سليم ما في جروح ولا في عضات ولا في أي شيء، هذا صيد الحبولة. الصيد الثاني صيد الكلب، فيقول أنقى في عضة أو مثلا في يعني من عضات الكلب لكنه أنقى، لكن صيد الفهد يقول يكون في رائحة، في رائحة يكون منتن ويؤثر على الصيد. فلذلك الشريعة أمرت بذكر أي أمر يكون محسنا أو ضد ذلك. نعم. صيد أصبولة أو صيد كلب أو صيد صقر أو شبكة أو فخ، حتى الفخ يكون سليم لكن غالي قد ينكسر، مثلا ينكسر رجله أو يده أو الشيء اللي مسك الفخ على لأنه حديد انطلق عليه. نعم. أو شبكة، لكن الشبكة تكون سليمة غالبا. نعم. أو شبكة أو فخ ونحوه، لأن صيد الأحبولة سليم، لأن صيد الأحبولة سليم يعني دخل بهذه الأحبولة ورد يخرج بدأ يدور ما استطاع الخروج لتجده سليم 100%، بينما صيد الكلب أو صيد الفهد، صيد الفهد في شيء مدهش، صيد الكلب في عضة، وصيد الصقر بعد كذلك فيه يعني ضربة في راسه ولا يؤثر عليه، وكذلك صيد الفخ لأنه انطلق عليه وهكذا. نعم. والكلب أطيب نكهة من الفهد، ويذكر في تمر، ويذكر في تمر من نوع كفيحاني، يعني قال مثلا سكري، وقال مثلا خزعي، برحي، إخلاص، يبين نوعه. نعم. كفيحاني واللوزة والكبر، والكبر من النوع الكبير أو من النوع الصغار، يعني مثلا عندنا الآن العجوة، العجوة يعني فيها علاج لكنها تجدها صغار على كبر، على كبر حبات الزيتون أو كذا، بينما بعض التمر تجدها قريبا من الكعب هذا من حيث الكبر. نعم. أو جبتهما والبلد نحو بغداد، يعني من بغداد وشرب من الماء يعني من الماء العذب. نعم. من دجلة. نعم. لأنه أحلى وأقل بقاء لعذوبة مائه، لعذوبة مائه وهو دجلة والفرات. نعم. والبصري بخلافه، نعم من البصرة. نعم. والحداثة فإن أطلق العتيق أجزأ أي عتيق كان. نعم. يعني جديد إذا قال تمر قديم يكفي ولا يحتاج، لكن إذا أراد يضع قال قديم له سنة، قديم له سنتين، قديم له ثلاث، العتيق أي عتيق يعني ينطلق عليه، ينطلق عليه هو تمر جديد من هالسنة، وإنما تمر عتيق قديم، لكن إذا أوضح كمل من سنة يكون أحسن. أي عتيق كان ما لم يكن معيبا، ما لم يكن معيبا. نعم. وإن شرط عتيق هذه السنة اللي عندنا 1430، لو قال من ثمر 1428 معناه له سنتين، لو قال من ثمر 1429 معناه له سنة، وهكذا إذا ذكر السنة تقال أو لا. نعم. وإن شرط عتيق عام أو عامين فله شرط، وكذا الرطب إلا الحداثة، ولا يأخذ إلا ما أرقب كله، يعني ما يأخذ شيء بشر. نعم. ولا يلزمه أخذ مشتخ، يعني مشتخ يعني مشتخ. نعم. ولا ما قارب أن يكمر. نعم. يعني ما تمر حتى الآن وإنما بشر. نعم. ويذكر في عسل جنسه، يذكر في العسل جنسه، لأن عندنا عسل الجبل وعسل السدر وعسل كذا، كل يعني يعرفونه، لو جينا أي واحد من أهل العسل يبين لنا يقول هذا عسل سدر، وهذا عسل مثلا من الجبال، وهذا عسل من كذا إلى آخره. نعم. ويذكر في وهذا عسل في الشمع، وهذا شمع قد يزين. نعم. ويذكر في عسل جنسه كنحل أو قصب، وبلده وزمنه كربيع، يعني وقت الربيع وقت الصيف وقت الخريف وقت الشتاء، لأن النحل تتفاوت في العسل. نعم. في هذه الأوقات أو صيفي، ولونه كأبيض، لون العسل هل هو أبيض ولا أحمر ولا بني؟ نعم. كأبيض أو أحمر، وليس له إلا مصفى من شمعه. إذا مثلا اتفقوا على كيلو كرة كيلو من العسل لازم يكون مصفى من الشمع، الشمع يستبعد لأنه ليس عسل. وفي سم نوعه كسم بقر، عندنا سم بقر ولا سم إبل ولا سم غنم، ما يكفي أن يكون سم فقط، فيوضح نوع مصدر هذا السم من أين استخرج. نعم. كسم بقر أو ضأن، ولونه كأصفر أو أبيض، ومرعاه ولا يحتاج إلى ذكر الحداثة. يعني هل هو سم جديد كل سم من العام الماضي؟ لأن السم ما في فرق، إذا كان صافي وما في غش وما في أي عيب فلا، فهو كان من هذه السنة أو من العام الماضي كل واحد. نعم. لأن الإطلاق يقتضيها، ولا يصح السلم في عتيقه لأنه عين. نعم. ولا إذا كان في منزل أو في مثلا عاهة أو في أشياء تؤثر عليه فهو هذا يعتبر عين. نعم. لأنه عيب ولا ينتهي إلى حد. نعم. ويذكر في اللبن النوع، اللبن غنم، اللبن معز، ضأن مثلا، لبن بقر، لبن جاموس، لبن إبل. نعم. والمرعى، وين رعت فيه؟ هل رعت في مكان كذا أو رعت في مكان كذا؟ لأن المرعى يختلف، لأن المرعى يختلف، المرعى قد يكون مثلا إذا رعته بعض الغزلان أو شيء من هذا القبيل يكون نصف، ونصف الفقهاء قالوا أو نصف في فعرتين أو نصف في فعرتين، لأن النسك الطيب الممتاز إنما هو بعض بني الغزال، فإذا مثلا أكلت من الحديقة التي فيها زهور وفيها رياحين ثم بعد ذلك أجريت وتفضلت عرقت، وجد في جنبها ما يشبه الفعرة، ثم بعد ذلك ربط يربط هذا، فإذا يلف استخرج أو قصة وهي حية، فنعرف أنه ورد بأنه ما أبين من حي، ما أبين من حي فهو كميتة إلا الطريدة أو المسك في فعرته. مش معنى هذا يا أبو يحيى ما أبين من حي؟ مش معنى أبين يا بني؟ لا لا، أولا معنى كلمة أبين قطعت، قطع يعني أبنى هذا الشيء قطعناه، يعني مثلا لو جبنا شاب قطعنا شيء من فخذها شيء حية هذا لا يصح أكله، لو جينا مثلا البعير وقطعنا من الجنب أو من السناف أو كذا لا يصح، وما أمين من حي فهو كميتته، يعني كالميت له. ونستثني من ذلك الطريدة، الطريدة أو المسك في فأرته، يعني والغذاء تجري نمسكها ونربط مع هذا المتورم، فإذا يجد قطعنا فيصح استعماله وهو حلال. والطريدة وش يا بني؟ يعني شرد البعير، شردت الشاة، شردت الغزال أو السيف أو كذا، ما وجدنا طريقة إلا أن نطلق فيه، نطلق عليه رصاص، تقطع، فإذا تقطع جاز لنا، أو سقط في بئر، يعني رميناه بالسهم، بشرط ألا